عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنتي أسرة؟ عاملة ايه؟ ان شاء الله تكون بخير. طبعا ده حديث كده هو خاص عائلي بعد الظرف اللي حدث من سرقة في القاهرة، سرقة محفظة، يعني اشياء شخصية. والأمان بالله طبعا، ولكن كما ذكرت الواحد يحاول بقدر الإمكان أن يحتاط، والوقاية خير من العلاج زي ما بيقول. فأولا الواحد الحاجات الثمينة الغالية بالنسبة له من فلوس وأوراق مهمة وبطاقات ورخص وكل هذه الأشياء يحطها مكان أمين. الحاجة اللي بيستعملها بس هي اللي هرب بيها، حاجة ضرورية، الكرنيه بتاع الجامعة بتاع المعهد بتاع يعني أي شيء إثبات شخصية، بحيث لا قدر الله أي حد يعني يسأله عن هذا الشيء معاه موجود هو، سواء في نفس الجهة أو في أماكن قد تطلب الأمر أن يطلب هذا الشيء لإظهاره. خلاف ذلك ما يشيلش معاه لا فلوس كثيرة ولا أوراق كثيرة ولا أشياء يعني ضرورية ملهاش لازمة معرضة للضياع وللسرقة وللتلف. ده شيء، دي نصيحة كده هو الواحد يعني يحطها في الحسبة. احنا لما طلعنا الحجينة شوف كنا هناخد ايه ودونا شنطة دي ايه، الحاجة الضرورية فقط هي اللي تاخدها معك. الشيء الاخر يعني ده بالنسبة هو لخروج الانسان، البيت بتاع اللي هو عايش فيه يقفل البيبان والشبابيك ويحترس، يشوف بردك الاماكن اللي ممكن انها تكون معرضة والعياذ بالله لأي نوع من أنواع السرقات، ويحتاط لها من سلك أو زي ما كان عاملين في يشبك، كنا عاملين سلك اللي عند الشبيك اللي بتطلع على الشارع بحيث محدش يقدر يدخل ينط منطات، وهكذا البيبان نفس الحكاية، الواحد يحتاط ما يفتحش لأي حد يعرف الله مين اللي على الباب يسأل، كان في عين سحرية يبص منها في يعني أشياء دلوقتي باللاسلك زي الديكتافون دوت اللي هو التليفون المنزلي، واحد على الباب واحد في شقته ويسمع ويعرف مين والله اللي على الباب، ويحتاط دائما في المناسبات الأوقات التي يعني تكون مهيئة للسرقات، الزحام الموجود في الشوارع وأوقات الفضاء اللي موجودة في المنازل الظهرية الليل في الأجازات كل هذه الأشياء. ربنا يا بنتي يحفظكم ويحفظنا جميعا. وانت كنت طلبت الأوراق فمش عارفة تعملي ايه، الحاجات برضك المهمة هي اللي تطلعيها، بعدين لو تيجي هتطلعي شيء انا ما عنديش الشيء ده ضاع، اذا كان عندك صورة منه كان يبقى ما عندك صورة برضك ممكن يطلعوا لي قوة مش مشكلة، ولكن لها اجراءات، كل شيء لها اجراءات لابد ان هو تتخذ في هذا السبيل في هذا السبيل.